عند وجدت من ساعة الزواج ولم يتحكم خطبتها إلا رجل يشك في دينه وعند رجع إياه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.